هل تبتغي مرضاة الله عز وجل في عباداتك، في صومك، في حجك؟ تدبر، هل تعمل للناس لكي يقولوا فلان يصلي، فلان ذهب إلى الحج، فلان كذا؟ قال الله عز وجل في حديث قدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. جاء من حديث أبي أمامة، والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أرأيت الرجل يغزو في سبيل الله يبتغي الأجر ويبتغي الذكر من عند الناس، أله شيء؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس له شيء. فرددها: ليس له شيء، ليس له شيء، ثلاث مرات. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. ألا لله الدين الخالص؟ ألا لله الدين الخالص؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالإخلاص شرط. وكم من عمل صغير، كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: كم من عمل صغير تعظمه النيات، وكم من عمل كبير تصغره النيات. عمل صغير، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبق درهم 100,000 درهم. عمل صغير ولكن تفعله لأجل مرضاة الله عز وجل، تفعله لأجل مرضاة الله. هذا الرجل يغزو في سبيل الله، يبتغي الأجر عند الله ويريد الذكر من عند الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس له شيء، ما عنده حاجة. الذي يذهب إلى الحج ليأخذ الإثم ويرجع لكي نقول له: يا حاج، أين هو الإخلاص في هذا؟ فصححوا النيات، صححوا النيات، وبادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، والعادات حولوها إلى عبادات. فكل عمل يبتغى به وجه الله عز وجل فهو توحيد وإيمان، فهو توحيد وإيمان. وقد جاء كما يروي الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف عليكم، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قيل: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. الرياء أن تعمل وأن تزين الصلاة من أجل الناس لكي يقول عنك رجل ما شاء الله يأتي إلى المساجد، رجل سخي يحمي في سبيل الله، رجل كذا، رجل كذا. أنت تبتغي الشهرة وتبتغي المدح من قبل الناس، فهذا مردود عملك عليك. العمل مردود. فأخلص النية لله عز وجل. وكما لا يخفى عليكم أن أول ما تسعر بهم النار ثلاث: النار مخلوقة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول ما تسعر بهم النار مجاهد استشهد في سبيل الله. مجاهد، نعم مجاهد. والثاني رجل كان يتصدق في سبيل الله أول ما يدخل النار، نعم، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. والثالث من قارئ للقرآن عنده علم تسعر به النار. فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يؤتى بالذي استشهد في سبيل الله يوم القيامة فيعرفه الله بنعمه فيقول: لقد آتيتني قوة وشجاعة وقاتلت حتى قتلت في سبيلك. فيقول الله سبحانه وتعالى: كذبت، ولكن قاتلت حتى يقال إنك شجاع وإنك جريء. وقد قيل فيؤخذ فيسحب على وجهه فيكب في النار والعياذ بالله، ثم يؤتى بالذي كان يتصدق، الذي كان يبني المساجد ولم يترك سبيل إلا وأنفق فيه، فيعرفه الله نعمه فيقول: ربي لقد آتيتني من المال ولقد تصدقت وبنيت المساجد وأعطيت للمسكين وللفقير وللمحتاج وللعابر السبيل. فيقول الله عز وجل: كذبت، لقد أنفقت حتى يقال فلان جواد ينفق في سبيل الله. وقد قيل: أردت المدح من قبل الناس فيسحب على وجهه فيكب في النار. ثم يؤتى بالثالث فيعرفه الله نعمه فيقول: يا رب لقد أعطيتني هذه النعمة، قرأت حفظت كتاب الله وأتيتني بهذا العلم فنشرته وعلمته وقرأت القرآن فيك وقمت آناء الليل وأطراف النهار. فيقول الله عز وجل: كذبت، لقد قرأت القرآن وتعلمت هذا العلم لكي يقال إنك قارئ وإنك ما شاء الله عالم وعندك علم وكذا. وقد قيل فيؤمر به فيكب في النار. أول ما تسعر بهم النار، أول ما تسعر بهم النار. المخلص هو الذي يخفي حسناته كما يخفي سيئاته. أرأيتم رجل ينشر سيئاته، يقول: فعلت كذا، فعلت هذا الذنب، وفعلت هذا الذنب، وفعلت هذا الذنب. فالمخلص هو الذي يخفي حسناته وقرباته إلى الله كما يخفي سيئاته. هذا هو المخلص. كيف كان هذا الأعمش سليمان بن مهران الأعمش، كان مع شيخه إبراهيم النخعي، كان معه وكان إبراهيم النخعي يقرأ القرآن، فدخل عليه رجل فغطى المصحف بثوب وقال: حتى لا يراني هذا أقرأ المصحف، خوفا من الرياء. وكان سفيان ابن عيينة رحمة الله عليه وأبو أيوب السختياني رحمة الله عليهما كانوا إذا قرأوا أو حدثوا بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بكوا، كانوا يبكون ويأخذون ثيابهم ويضعون على وجوههم ويمسحون دموعهم ويقولون: ما أشد الزكام، كأنهم مرضى. وهذا عبد الرحمن ابن أبي ليلى التابعي الجليل كان يقوم الليل يصلي، فإذا دخل أحد من أصحابه ينام فيدخل صاحبه ويقول: لا يشبع هذا من النوم، ولا يدري أن هذا يقوم الليل كله. هذا هو حالهم. أعمالك تفعلها لمن؟ تصلي لمن؟ تحج لمن؟ تعمل لمن؟ استحضر مراقبة الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. خير الخلق خوطب بهذا الخطاب، أن تجعل عملك لله عز وجل. وقال العز ابن عبد السلام: الإخلاص أن تعمل بالطاعة خالصة لله عز وجل، لا تريد من الناس تعظيما ولا توقيرا، لا تريد من الناس تعظيما ولا توقيرا. الذي سيجازيك هو الله سبحانه وتعالى، ليس الخلق. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ابتغى رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه ورضي الناس عنه، ومن ابتغى سخط الله في رضا الناس، أسخط الله عليه وسخط الناس عليه. أنت تبتغي مرضات الله عز وجل، لا تريد من الخلق مدحا، والمدح ذبح كما قيل، المدح ذبح والظهور يقسم الظهور. أعمالك اجعلها لله عز وجل خالصة، والخالص هو الصافي، خالصة لله عز وجل. والصحابة ضربوا لنا أروع الأمثلة في الإخلاص لله عز وجل. هذا الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول: وددت أن الناس يتعلمون هذا العلم ولا ينسب إليه ولا ينسب إلي منه شيئا. يريد أن يتعلم الناس، وهذا الإمام إمام جبل نفخ فيه روح، يقول: وددت أن الناس يتعلمون هذا العلم ولا ينسب إلي منه شيئا. وهذا الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول له ابنه عبد الله، يقول له: أوصني يا أبتي. يقول له الإمام أحمد: يا بني انوي الخير، انوي الخير، فما دمت تنوي الخير فما زلت على خير، انوي الخير. فالنية، النية هي شرط كما رأينا في صحة الأعمال. ابتغي وجه الله عز وجل، ابتغي وجه الله عز وجل في أعمالك، في تقرباتك. إذا عدت مريض عده لله، إذا أحببت شخصا أحبه في الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.